بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. سيدي يا حبيب الله، يا شفيعنا يوم العرض على الله، يا من بعدك أفلح السعداء وبنور ذكرك تنجلي الظلماء. هذه عظاتك للعباد بأسرنا، هذه عظاتك للقلوب. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وعدلت في أمر طب نصلي عليه صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الرحمن بقرية تيمور مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.